بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في 40 من الغنم شاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قبل البداية نحب أن نعلن بأن هذا آخر درس في هذه السنة، فإلى بداية دراسة العام القادم إن شاء الله، في بداية رجب إن شاء الله تعالى. وأما زكاة الغنم، تقدم أن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم خاصة، دون بقية الدواب كالحمير والخيل والبغال، هذه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا أعدت للتجارة والبيع والشراء. وتقدم بيان زكاة الإبل وزكاة البقر، والآن الصنف الثالث من بهيمة الأنعام وهو الغنم. تجب الزكاة فيها قوله صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة شاب. إذا بلغت 40 فإنها تجب فيها شاة واحدة، لهذا الحديث. ثم ليس فيها شيء ما بعد 40 إلى أن تبلغ 121، وفيها شاتان. ثم لا شيء فيما زاد عن ذلك إلى أن تبلغ 201، وفيها 201. ثم لا زكاة فيها بما زاد عن ذلك عن 201 إلى أن تبلغ 400، هذا أكبر وقت في الغنم 400. فإذا بلغت 400 ففي كل 100 شاة تستقر الفريضة، في كل 100 شاة، ففي 400 أربع شياة، ففي 500 خمس شياة، 600 شياة، وهكذا في كل ما أنشأت. هذه زكاة الغنم، ولا يكسب فيها إلا جزع الظان، وهو ما تم له سنة، وثمن المعز، وهو ما إلا جزع الظان وهو ما تم له 6 أشهر، وثمن المعز وهو ما تم له سنة. فينسب في الأضحية فإنه ينسب في الزكاة، وما لا ينسب في الأضحية فإنه لا ينسب في الزكاة. نعم. ويجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياة، ثم في كل 100 شاة. نعم. والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلطة وهي الشركة، قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليجري بعضهم على بعض. الخلطاء هم الشركاء، والخلطة هي الشركة. الخلطة إذا اختلطت غنم لأشخاص اختلاطا كاملا وهي على نوعين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان هي الخلطة المشاعة التي لا يتميز نصيب كل واحد منها، وإنما يكون له جزء من الغنم كالربع والعشر والنصف، هذه خلطة أعيان. والنوع الثاني خلطة أوصاف، وهو أن تكون غنم كل واحد متميزة معروفة، وإنما اختلطت مع تميز مال كل واحد منها من الغنم أو البقر أو الإبل. الخلطة إنما تؤثر في بهيمة الأنعام فقط، فإذا اختلطت خلطة كاملة في المبيت وفي المرعى واختلطت سنة كاملة لا يفارق بعضها بعضا، فإنها تكون كالمال الواحد، تكون كالمال الواحد. هذا معنى قوله والخلطة تسير المالين كالواحد، أي كالمال الواحد، يعني كأنه لشخص واحد. قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية. الخلطة تسبب تخفيفا وتسبب تغليظا، فمثلا لو اختلطت مواسي اثنين لكل واحد منهم 40 شاة، معلوم انه لو كانت 40 منفردة وجد فيها شاة، لكن هذه اختلطت الآن في شخصين فلا تجد فيها إلا شاة واحدة، هذا تخفيف، تجد فيها شاة واحدة إلى أن تبلغ 121 فيها شاة، وتفيد تغليظا، كما لو كان لواحد 39 شاة ولواحد شاة واحدة اختلطت وصارت 40 وجب فيها شاة على الجنب، اللي ماله إلا شاة وجب عليه، واللي له 39 وجب عليه، ولو تفرجت ما صار فيه شيء، لا صح 39 ولا صح بالشاة، ما صار عليه شيء، لكن لما اجتمعت اختلطت صارت كالمال الواحد 40 كأنها الواحد، تجد فيها شاة، ويتحمل كل منهما بقدر ماله من هذه الشاة، يتحمل كل منهم قدر ماله من هذه الشاة. رغم أن 3 اختلطوا كل واحد له 100 شاة صارت 300 صارت 300 يكون كل واحد على الشاة، بينما لو انفرد ما صار عليه الا شاة واحد. نعم.